بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه للام وحدها إلى آخره. قال في الشرح رحمه الله: النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة، نحو الفرس والغلام، أي إن هذه اكتسبت التعريف بالأداة، بأداة التعريف وهي أل. والمشهور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل، واللام وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين، يعني العكس. ونقله بعضهم عن الأخفش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل، وقال: إنما الخلاف بينهما في الهمزة، أزائدة هي أم أصلية؟ واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن المعرف أل والألف أصل، والثاني أن المعرف أل والألف زائدة، الثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء، والحمد لله أنه ما ذكر، لأن هذا من الشيء الذي ليس له ثمرة في الإعراب وفي النحو وفي فهم الكلام، ليس له ثمرة. وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق، الاستغراق أي الشمول، وهذه الاستغراقية الشمولية هي التي تفيد العموم. قال: فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذهني، وفي قسم ثالث من العهد الحضوري. فالأول كقولك: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكور. فإذا كلمة هنا الفرس هذه العهدية، وهل هو العهد الذكري أم الذهني؟ الذكري المذكور، لأنك قلت اشتريت فرسا، فالفرس مذكور، ثم قلت ثم بعت الفرس. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو موسى، لأنه ذكر: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذن ذكر، هذا عهد ذكري. يقول: ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذن المصباح الزجاجة هذا عهد ذكري، لأن المصباح مذكور ولأن الزجاجة مذكورة. والثاني وهو العهد الذهني، كقولك: جاء القاضي. إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، يعني سيأتي. وأما التي لتعريف الجنس فكقولك: الرجل أفضل من المرأة، إذ لم نرد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو. ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه. وكذلك قولك: أهلك الناس الدينار والدرهم، هذا أيضا يراد به الجنس، جنس الدينار جنس الدرهم، أو المراد الناس أي جنس الناس، يعني هل الدرهم والدينار أهلك جميع الناس؟ لا، أو الدينار والدرهم أيضا صحيح، لأن الدينار هنا يراد جنس الدينار وجنس الدرهم، وليس المراد دينارا بعينه أو درهما بعينه. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة؟ وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف، هذا من حيث الأفراد. والثاني نحو قولك أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. فإذا هنا هل تفيد الاستغراق، ولكن الاستغراق للأفراد وللصفات، للصفات يعني المقصود. وكأنما صفات الرجال كلها جمعت فيك. قال وضابط الأولى التي هي باعتبار حقيقة الأفراد أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة، أليس كذلك؟ وخلق الإنسان ضعيف، وخلق كل إنسان ضعيف. إذن هذه استغراقية للأفراد. والضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز ليس الحقيقة، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرى، وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، هذا من شعر أبي نواس. وأما الحديث الذي ذكره فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ذكره الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة، وقال إنه رواه الرامه الرمزي في الأمثال، وقال إنه بإسناد جيد لكنه مرسل، فهو ضعيف لا يصح. والمراد كل الصيد في جوف الفرى، يعني الفرى هنا الحمار. وهذا من الأمثال العربية المعروفة المشهورة، وله قصة أن ثلاثة ذهبوا يصطادون، فاصطاد الأول ضبا، واصطاد الثاني أرنبا، والثالث حمارا وحشيا، فكأنما افتخر عليه بأن هذا مع ضبي ضبيا أو ضبا، لا أذكر، إما ضبا أو ضبيا، وقد يكون ضبا، وهذا معه أرنب وهذا حمار وحشي، فقال لهم كل الصيد في جوف الفرى، يعني في جوف الحمار. وهذا يضرب المثل لمن يفضل غيره، لمن يكون أفضل من غيره. والحديث له قصة، يعني الحديث هذا له سبب ورود، ترجع له في المصدر في المقاصد الحسنة. والعجلوني كذلك في كشف الخفاء نقل عن السخاوي وبسط، أيضا تكلم بكلام مفيد من حيث اللغة عن هذا المثل. إذن نحن الآن انتهينا من التعريفية هذه، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام يا مصطفى: عهدية وبيانية واستغراقية. والعهدية تنقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني، والبيانية اللي هي الجنسية، هذه الاستغراقية الجنسية، البيانية لم يذكر لها، والاستغراقية ذكر لها قسمين، إما أن تكون لشمول استغراق الأفراد أو لاستغراق الصفات. وضابط الأولى أن يحل محلها كل، والثاني ضابطها أن الأولى يصح إحلال كل محلها حقيقة، والثانية مجازا. ثم قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية، حميرية نسبة إلى حمير، وحمير قبيلة عربية قديمة وعريقة ومعروفة. قال في الشرح: لغة حمير إبدال لام الميمة. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغتهم إذ قال: ليس من أم بر أم صيام في يوم سفر. وعليه قول يعني ليس من البر الصيام في السفر، فهم بدل ال عندهم أم. ولا زال في بعض مناطق اليمن من يتكلم بهذه اللغة، أليس كذلك؟ فيه، لا زال موجود. هل سمعكم أحد اليمنيين يتكلم بهذا؟ فيهم يقولون، لا زالوا، بس لا أدري في أي مناطقهم، لعلهم في المناطق التهامية أو ما أدري. نريد أن نسأل. فيه، أنا سمعت بعض اليمنيين أم، وهذا مشهور عندنا، هذا مشهور ومعروف. ما يقول، لا يقولون مثلا السيارة أم سيارة، أم سيارة. لو رحت اليمن يا مصطفى لسمعت هذه اللغة، لغة حمير، سبحان الله، ولا زالت فيهم. وحمير هكذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أيضا من الطرف التي ذكرت عنه في سيرته أنه كان يدرس هذا الكتاب، فقرأ القارئ لغة حمير، فقال الشيخ محمد إبراهيم: سبحان الله، وهل للحمير لغة؟ هكذا قرأ القارئ لغة حمير. وأما ما ذكر هنا رحمه الله إذ قال ليس الحديث، هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قال المحدثون إنه تصحيف من الراوي، الراوي كان ممن يتكلم بهذه اللغة فحدث بهذا الحديث على لغته، فهذا تصحيف منه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: عليه قول الشاعر من علق، إيه منكر لا شك، أحسنت، هو منكر، ليس هذا، قلنا تصحيف من الراوي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو الحديث صحيح، ليس من البر الصيام في السفر، حديث صحيح. ذاك خليلي، ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بم سهم ومسلمة، يرمي ورائي بم سهم ومسلمة، يعني يرمي ورائي بالسهم والسلمة، السلمة الحجر. ثم قال رحمه الله: والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. يعني الآن هذا السادس، يقول رحمه الله: النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة. الخمسة المذكورة ما هي؟ نعيدها: الضمير، واسم الإشارة، والأسماء الموصولة، والعلم، قبل العلم في البداية، والعلم، والمعرف بال. هذه المعارف الخمسة ما أضيف إلى واحد منها، لكنه في الضمير استدرك كما سيأتي. قال: نحو غلامي، هنا أضيف إلى إيش؟ إلى ضمير غلامي. وغلام زيد أضيف إلى علم، وغلام هذا أضيف إلى اسم إشارة، وغلام الذي في الدار إلى اسم موصول، وغلام القاضي إلى معرف بأل. قال: ورتبته في التعريف، ورتبته في التعريف يعني قوته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر، وإنما هو في رتبة العلم، لأن الضمير أقوى من العلم. وما أضيف إلى المضمر يكون في رتبة العلم، لا يكون في رتبة الضمير. والدليل على ذلك أنك تقول: مررت بزيد صاحبك، فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فتصف العلم الذي هو زيد بالاسم المضاف إلى المضمر. ما هو الاسم هنا؟ صاحب، وصاحب أضيف إلى مضمر إلى ضمير، ما هو؟ الكاف. ف فأنت الآن وصفت زيد أو اللي هو العلم باسم أضفته إلى ضمير. فلو كان في رتبة المضمر، فلو كان في رتبة المضمر، يعني لو كان ما أضيف إلى المضمر اللي هو صاحب هنا، لو كان كلمة صاحب هذه في رتبة الضمير، وقلنا أن الضمير أعلى وأقوى من العلم، لو كانت صاحب في رتبة الضمير يقول لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح، والله أعلم. وبذلك انتهينا من بحث المعارف، والحمد لله رب العالمين. طبعا تنبيهنا حول البيت الذي ذكره ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، هذا ليس شاهدا نحويا، وإنما المؤلف يعني أراد أن يستأنس به وأن يؤكد به المعنى الذي قاله، أن الله سبحانه وتعالى قد يجمع صفات الناس الطيبة في رجل، أن يجمع العالم في واحد يعني أن يجمع صفة العالم في شخص واحد، والله أعلم. هذا الذي يعني يريده، يعني لما يقال له أنت الرجل يعني جمعت صفات الرجال، هذا المقصود، الله أعلم. ولذلك بعض المعلقين والمحققين للكتاب ما يتعرضون لهذا البيت، كالذي المحقق الذي حقق الطبعة التي في يدي هذه، يقول هذا البيت ليس من الشواهد النحوية، وإنما ساقه المؤلف رحمه الله للاستئناس بمعناه، ولهذا تركنا إعرابه. وأما الشيخ محمد بن عبد الحميد ما شاء الله تكلم عن البيت وأعربه وفصله، قل له إيه في الحاشية. نعم عندك هبود إيه تكلم عنه. لا محمد بن عبد الحميد تكلم عن البيت والحمد لله، علما بأن أبو نواس ليس ممن يحتج بشعره، لأنه من المولدين، من الشعراء المولدين، شعره ليس حجة في اللغة العربية، علماء اللغة عندهم احتياط واحتراس، المسألة ما هي فوضى، وهذا من حفظ الله عز وجل للغة القرآن الكريم، قيض لها جهابذة، لا يحتجون إلا بكلام الأولين الفصحاء البلغاء أهل اللغة الذين اللغة عندهم سليقة، الشعراء الذين جاءوا بعد ذلك وإن كانوا شعراء كبار لكن ليسوا حجة، وكلامهم ما يقبل ولا يحتج به في اللغة. يعني تصور شاعر كأبي تمام أو كأبي نواس في الفصاحة أو البحتري أو أبو العتاهية أو بعد ذلك المتنبي، سبحان، تصور أن هؤلاء على بلاغة وجزالة وفخامة شعرهم وقوته في اللغة، إلا أن علماء اللغة لا يحتجون بشعرهم، لا يحتجون بشعرهم، وإنما الحجة في الأولين، سبحان الله العظيم. جزاه الله خيرا والحمد لله رب العالمين.